السلام عليكم. ذكرت لكم سابقا أن مبحث النبوة عند الفلاسفة مبحث مثير وشيق ومليء بالنقاط اللي تستحق التفكير وتستحق البحث والتركيز، وقرأت في هذا الموضوع كثيرا وما زلت أقرأ وأبحث، وفي كل مرة أجد ملمح يستحق أن أركز عليه. وطبعا هذا الموضوع بلا مبالغة هو الموضوع الرئيسي الذي أدخلني إلى عالم الفلسفة الإسلامية عندما قرأت موضوع النبوة عند الفارابي وعند ابن سينا، كيف ينظرون إلى هذه الظاهرة، ظاهرة النبي. هنا حدثت عاصفة في عقلي وعلمت أن هناك زاوية لفهم الظاهرة الدينية غير موجودة، غائبة حاليا، ومن الضروري جدا أن تكون موجودة حتى تدخل ضمن معطيات الفهم والتحليل واستنباط الأحكام. الفلاسفة كما قلت لكم ينظرون إلى النبي على أنه شيء طبيعي، شيء طبيعي لا يخرج عن ما هو سائد وشائع في كل عصر ومصر، وهو وجود قيادات حكمة في كل مجتمع، في كل زمان ومكان لابد أن توجد حكماء، قيادات حكيمة. وهذا مشابه لما يوجد في عالم الحياة البرية في الغابات مثلا، لكن بشكل آخر. يعني مثلا قائد القطيع في الغابة يتمتع بمواصفات جسدية فائقة أكثر من بقية القطيع، لكن الحكيم في المجتمع البشري إنسان يتمتع بذكاء فائق أعلى من البقية، والبقية يدينون له بهذا التميز وبهذا التفوق، مثلما أن القطيع يعترف لقائد القطيع بالقوة ويتبعه. كذلك في عالم البشر المجتمعات تعرف الحكيم وتحتكم إليه. طبعا ظاهرة الحكيم مشوهة عندنا لأن المركز هذا احتله الفقهاء، والفقيه ليس مركزا مشروطا بالحكمة، خصوصا في المجتمعات الحشوية. الفقيه يعني يكفي أنه يحفظ ويعرف بعض الأحكام ويحتل هذا المركز، وبالتالي غابة مركز الحكيم. لكن عند المجتمعات حتى الجاهلة، يعني مثلا في البادية وعند القبائل وعند المجتمعات القبلية ما زالت عندهم هذه الظاهرة، ظاهرة الحكيم، العقال يسمونها. هذه ظاهرة موجودة في كل زمان ومكان، وعند المجتمعات الراقية والمتطورة هؤلاء هم الفلاسفة، هؤلاء هم الفلاسفة. يعني فلاسفة المسلمين ينظرون إلى النبي على أنه واحد من هؤلاء الحكماء الذين تجود بهم الحياة في كل زمان ومكان. والحكماء عندهم نسبة من الاتصال بمصدر غيبي وبدرجات وضوح متفاوتة. لا يوجد حكيم إلا وهو يتصور ما لا يتصور غيره، يستطيع أن يفهم ما لا يفهم غيره. وكما قلت تتفاوت الدرجات، تصل إلى درجة الإلهام، يعني المعرفة بما يسمى العلم اللدني، العلم الضمني، هكذا تتبادر المعارف إلى عقل الحكيم، يعني بعد أن يترقى في المعرفة. ثم تصل آخر شيء إلى الوحي الصريح المباشر، يعني الخطاب المباشر، وهذه مرتبة النبوة. فالنبي ليس شيئا أكثر من حكيم، هو من جنس الحكماء. وهذه يعني مسألة غائبة عند الحشوية، يعني لا يوجد تفسير للنبوة غير أنه إنسان صالح نزل عليه الوحي وانتهى الأمر. طيب ما هي خصائصه العقلية النفسية؟ ما موقعه من الإعراب في جانب الفكر والعقل والقدرات الذهنية؟ هذه لا يهتمون بها أبدا أبدا. في سيرة النبي، يعني في كتب السيرة عند الحشوية، تركيز على ماذا؟ أخلاق وصفات والأشياء الظاهرة. وهذا دليل على وجود جهل فاضح بحقيقة النبوة. ماذا تعني النبوة؟ النبوة هي حكمة، هي حكمة. ودراسة النبي كمركز، كوظيفة، يجب أن تكون من ناحية الخصائص العقلية والذهنية. يعني السيرة الظاهرة هذه ممكن أنها تركب على أي شخص. ماذا فعل وماذا ترك وماذا قال وماذا أمر وماذا نهى، هذه سيرة تنطبق على كل الناس. لكن دراسة النبي كنبي هذه تحتاج إلى منظور فلسفي، وهذا هو الموجود عند الفارابي مثلا. الشيء الذي استجد لي خلال الأيام الأخيرة وأنا أفكر في هذا الموضوع، طبعا يوجد خلاف عند الفلاسفة القدماء في التفضيل بين النبي وبين الفيلسوف. طبعا النبي هو من جنس الفلاسفة، لكن الفيلسوف المجرد مثل ابن سينا مثلا، هم يعني ناقشوا هذه المسألة وبحثوها، هل النبي هو الأفضل من الفيلسوف؟ عموما كما قلت لكم، استجد إلى ذهني عامل قد يساعد في بحث هذه المسألة وإعطاها مزيدا من الجوانب المفيدة. النبي يا أعزائي الكرام شخص تساعده الظروف التي حوله ليتفوق أكثر، أقصد ليؤثر أكثر، ليكون مثلا نقطة محورية وجوهرية. يعني ربما تجد إنسان في غاية الحكمة والذكاء والدهاء، لكن الظروف التي حوله لا تسمح له بأن يفعل شيئا أكثر من أن يكتب مثلا. لكن النبي تكون حوله ظروف معينة تسمح له بأن يؤثر أكثر. بالمثال يتضح المقال. نحن اتفقنا أن الحيوانات في العالم البري يعيشون بنظام وقانون مشابه المجتمعات البشرية، يوجد قائد قطيع. طيب، قادة القطعان يتوارثون جيلا بعد جيل، يعني لابد أن يوجد في كل جيل قائد قطيع. التمايز بين هؤلاء القادة ليس إلا بالظروف التي حولهم. يعني مثلا قائد قطيع استطاع أن يأخذ القطيع إلى مكان جديد، يؤسس لهم حياة جديدة في مكان مختلف، لأن المكان السابق تعرض لمشكلة معينة، لدمار طبيعي. هذا القائد يعتبر مغير تغييرا جذريا، يعني يعتبر مؤسس مفصلي ومحوري في مسيرة القطيع. قد يأتي القائد الذي بعده ولا يفعل شيئا أكثر من أنه يحمي القطيع ويؤدي بقية المهام التي يؤديها غيره. هنا لا تستطيع أن تقول بأن القائد التالي أضعف أو أقل من القائد الأول، الظروف لم تمكنه من أن يفعل شيئا أكثر من أن يؤدي مهام طبيعية. يعني تميز القائد الأول في بصمته وتأثيره على مسيرة القطيع جاءت بعد وجود كارثة طبيعية ودمار حتم عليه أن يأخذ القطيع إلى مكان جديد. فعندما جاء القائد الجديد لم يجد ظروفا تدفع إلى فعل شيء مؤثر وجوهري غير أنه يتمم ما فعله القائد الأول، يعني يبقى في المكان الجديد الذي كان من ثمار وأفعال وآثار القائد الأول. فقصدي أن تفاضل الحكماء قد تؤثر فيه عوامل خارجة عن السيطرة، عوامل ظرفية معينة، فيصبح الحكيم مكتسبا لصفة النبوة بسبب الظروف التي جعلت منه مغيرا جوهريا ورئيسيا في مسيرة البشر. هذا طبعا كما قلت سابقا، هذا لا ينفي علم الله المسبق وتقديره لكل شيء، لكن أيضا إذا حللنا الموضوع من جانب علمي بحت، هناك ظروف معينة تخدم النبي ليكون صاحب تأثير أكثر من غيره. وأنا سبقا قلت رأيي سابقا أنني أفضل النبي يعني على بقية الحكماء، وأرى بأن النبوة هي أعلى درجات الحكمة، لكن هذا لا يعني أن الفلاسفة أقل وأضعف وليسوا في مستوى قدرات، لا، قد يوجد فيلسوف بنفس قدرات النبي وملكاته ومعرفته وخبرته، لكن الظروف من حوله لا تسمح له أو لا تتطلب منه أن يفعل شيئا جديدا، فقط يتمم المشروع الأول، مشروع النبي، لأن الحكيم في الأخير يبحث عن المصلحة، عن الحقيقة، عن الموضوعية، عن ما يصلح الحياة، وهذه الأهداف ليس من الضروري أن تكون ضد المشروع الأول للنبي. هذه هي النقطة التي أحببت إثارتها، نقطة أن الظروف تعد علامة فارقة في تمييز النبي عن غيره. إلى اللقاء.